الحديث الأول من أحاديث هذا الباب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت المكانية، وقوله قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أي جعل ميقاتا، جعل ميقاتا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أي يحرموا، وهذا خبر، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة خبر لكنه بمعنى الأمر. وهذه المواقيت التي جاءت في هذا الحديث حددها النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر هذا الحديث، وذكر مواقيت الحج. فقول ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفاء، نبت معروف ينبت في هذا المكان، فسمي المكان ذا الحليفة صاحب الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت في هذا المكان، فسمي هذا المكان باسم هذا النبات الحلفاء، وهي قرية ذو الحليفة، قرية تعرف الآن بأبيار علي هكذا يسمونها، لكنها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، ميقات أهل المدينة تبعد عن المدينة حوالي 11 كيلومتر وتبعد عن مكة 420 كيلومتر.